دنيا وناس يدوها متبطرة أحلام في الدنيا جديد يا ترى حاجات كتيرة كبيرة وصغيرة شمس وقمر ونجوم ومية وهوى وقلوب تدوب ما تدوب في ليل الهوى شمس وقمر ونجوم ومية وهوى وقلوب تدوب ما تدوب في ليل الهوى وعيون تضم الكون وتحلم سوا حاجات غريب تنبرى ولا بتنشرى ياللي تقول ان الحاجة ومال حاسب لا تبني قصور رمال عالرمال ياللي تقول ان الحاجة ومال حاسب لا تبني قصور رمال عالرمال بإيه يفيد المال إذا الضهر مال علي خسر روحه وطغى وفتال دنيا وناس يدوها متبطرة أحلام في الدنيا دي يا ترى دنيا وناس يدوها متبطرة أحلام في الدنيا دي يا ترى لا تتشرط في كل اتجاه ده الحب هو وبس مر النجاة وأحلى ما في الدنيا مهما جرى دنيا وناس فدوها متبطرة أحلى ما في الدنيا دي يا ترى دنيا وناس فدوها متبطرة أحلام في الدنيا دي يا ترى حاجات كتير كبيرة وصغيرة بعدها لك مالك ومالنا دنيالنا دنيا حالك فوق احتمال ولا صمت مالنا ولا جمالنا بس احنا لسه حاضنين امالنا املنا في الحب لو شملنا بروحنا الحياة تاخدنا في حضنها والحنان يسودنا حب روحنا الحياة تاخدنا في حضنها والحنان يسودنا وقد ما ندي قد جودنا يجود وجودنا ويطيب عملنا وبعدها لك مالك ومالنا ونحب وناسنا الحق تزيدنا حق وناسنا تاخد بإيدنا ونحب ناسنا الحق تزيدنا حق وناسنا تاخد بإيدنا ينفك إيدنا والنور يقيدنا ويقيم ساعدنا الجنة في رمالنا وبعدها رمال.